مقصود في قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا اسم إشارة للمذكور قبله، وأن هذا موجود مكتوب في الصحف الأولى. ثم فسرت الصحف الأولى ما هي؟ صحف إبراهيم وموسى، لأن كانت صحفهم مواعظ وتفاصيل وحكم، ولم تكن الصحف الأولى بمنزلة القرآن.